لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. يا من يهوى نبينا أسرع نحو المدينة وزر طه هدينا محمد رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. نور الرضا فيها الله. نور النبي مضويها الله. ونزور الرضا فيها الله. نور الكون مضويها خير الخلق هديها محمد رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. كم قد فاضت عيناه ليلا طاب معناه. كم قد فاضت عيناه ليلا طاب معناه. طه الرحمة والجاه محمد رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. عبد الله بمسراه قد أرضاه فأرضاه. عبد الله بمسراه قد أرضاه فأرضاه. طه الرحمة والجاه محمد رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله والحبيب رسول الله.